شبيك لبيك جاية وانا عامل قلبان عزبت سكن ابطال وحاسب عالكلام هنقول على من عم كاسب مصطفى كاسب العرسان هنقول على من عم كاسب مصطفى كاسب دول عرسان نازلين وفي ارض الساحة عزبت سكينة انا الذباحة وقت الجد تخش تشاف في اي خروف عايشة بجاحة ولا اصحابي وقوي واظبط نفسك لا تتروح نغيت ابطال ساعة الجد بتضرب نار واللي يفكر يجي علينا ينضرب ويشوف مرار طب ركز واسمع شوف الكلام هنا غل مكشوف اغلى الدنيا واغلى اخوانا اغلى ناس عايشين في الخوف انا مستعجب على ايام من الفكر ما بقتش انام بقول يا رب انت اللي فاضل لي يا رب ارحمني من الزمان ده كل ما ده عماله بتقفل لقيتنا عايش في الحرمان ما في الصحابة عننا بتشيل من الصحاب شايفين الويل من صحابك علشان مصلحة صحاب زماننا بقوم خاينين صاحب يشدك قلبه يهدك صاحب في دارك مش بيحبك صاحب يبيعك علشان في الله منكوا يا صحاب كارتيلا الكل يصحى يفوق هنا الكلام طالع بيزول وصعب تلاقي صاحب مهما تلف وتدور وصعب تلاقي صاحب مهما تلف وتدور دي كلمة حاولة من الصحوبية أنا المكسور علي السقف هنا ولعها من عن كاسب مصطفى كاسب كل رجالة ورفعنا راسها لما نقول عزبت سكينة يبقى الدنيا تولع بينا لا تتعامل هنا راجل خمسة عليك أو خمسة علينا لما يغني فارس حميدة تعسف هنا وعلينا احنا بنضرب ما نجلي شوف اي حتة نخش نعيش اصل الراجل يفضل راجل مع اي حد ما يحكيش بسم الله هفضل نقول اللي لي بالضلمة النور مش بني ادم عاش على الدنيا ولا طير جناحه مكسور هنا اللي يرزق رب الكون يقول لي الشيء كن فيكون يا ابن ادم ارحم ضميرك دي دنيا فانية ومش هتدوم المرجلة لازم انت واسيه قرش انام جوه فرضيها ده المرجلة كلام على قد الشوق قلنا السقفة وايدك فوق باسم فرحتنا العالمية بكرة هتحلى يا صاحبي تروم عالتعليم احنا اللي نعلم عدى اساس تاسيسنا معلم واي راجل يفتح بقه احنا نقسمه هنا ونشوف احنا نعاركم ما بين الوجوش في المعركة نضرب خرطوش واللي يفكر يجي عالسكة ينضرب بينا بالملطوم الضرب قاسي جامد لماح هنا الاوالي وهنا السلاح ده مهرجان سكين يعني يا صاحبي نازل يكساح وباسم عرسنا الاتنين من عن كاسب مصطفى كاسب مسا عليكوا رجاله جامدين مسا عليكوا رجاله جامدين هنا لازم تتراس على ناس حمل عشم في الارض الحاجي محمد صافي كاسب بكلمه منه قبال تتهاب اللي هيجي علينا ينكسر باسم الرجوله وعم الناس القلب الطيب الحساس يعني كينج محمد باصه انا مش هقول لك انا وانا المسا طالع روشانة باسم الباشا اللي مسمى محمد كاسب ابو هنا راجل يتشال في العين طب صلوا يا ناس عزين هنقول حمو الشربيني ضرب الاوالي على الصفين راجل حملة يا ناس وبجد والمسا سمع الشربيني اللي انا يعمر بالفرد خد لك جنب صدر وركين خد كاسب يعني الكينج خد كاسب يقبل بقلب ميت مش في